السؤال سماحة الشيخ عن الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى. هذا مشروع عند جمع من أهل العلم، ورد فيه بعض الأحاديث، وفي سندها مقال إذا فعله المؤمن حسن، لأنه من باب السنن ومن باب التطوعات. والحديث فيه سند عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وفيه ضعف وله شواهد. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم تسمية إبراهيم، ولم يحفظ عنه أنه أذن لما ولد له إبراهيم سماه إبراهيم، ولم يحفظ أنه أذن في أذن اليمنى وأقام اليسرى. وهكذا الأولاد الذين يتابعون إليه من الأنصار ليحنكهم ويسميهم لم يقف على أنه أذن في أذن واحد منهم وأقام، ولكن إذا فعل ذلك المؤمن في الحديث الذي أشرنا إليه فلا بأس، لأنه يشد بعضها بعضا. فالأمر هذا واسع، إن عذره حسن لما جاء في الأحاديث التي يشد بعضها بعضا، وإن ترك فلا بأس. بارك الله فيكم. من